بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم إلى السؤدد في الآخرة كذلك، وهو المطلوب المرغوب الذي تشرب إليه الأعناق حقا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الناس يحشرون حفاة عراة غرلا بهما، تلجمهم الشمس ويدنو منهم العرق، فما أحوجهم إلى أن يأتي رب العزة ليفصل بينهم، وجاء ربك والملك صفا صفا. السؤدد الأعظم الذي لا يعادله سؤدد هو أن يأتي أحد فيدعو الله أن يأتي ليفصل بين عباده، وهذا مقام لن يناله أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال في حديث آخر: أنا سيد الناس يوم القيامة. فالسؤدد الأعظم يبدأ به صلوات الله وسلامه عليه وينتهي إليه في عرصات يوم القيامة، يكون له السؤدد عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق به صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وقال حمزة سيد الشهداء، وقال عن أبي بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، وقال عن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. إذن علمنا أن الشهداء لهم سيد يفيئون إليه وحمزة، وأن الشباب الذين ماتوا قبل أن يصلوا إلى 60 لهم سيد، هما الحسن والحسين، وأن من تجاوز 60 وهم الكهول لهم سيد، وهم أبو بكر وعمر، وأن النساء لهن سيدة وهي فاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد ومريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم. هؤلاء سادة. الآن ينظر كل أحد منا إلى نفسه في أي ركب سيكون، المرأة مع من والرجل مع من. ومن سؤدده صلى الله عليه وسلم أن له حوضا ترد عليه أمته، ولكل نبي حوض على الصحيح، ولكل نبي حوض على الصحيح، لكن أحواض الأنبياء ليست كحوضه، ومن يردون عددا على تلكم الأحواض ليسوا كمن يرد على حوضه صلوات الله وسلامه عليه. فالسؤدد الحق يكون يبدأ من عرصات يوم القيامة: أنا سيد الناس. عليه الصلاة والسلام يقول: قرع باب الجنة سؤدد، تدافع الشفاعة سؤدد، ثم يكون للصالحين سؤدد بأنهم يشفعوا لأهليهم في أن يخرجوا من النار. فالله جل وعلا قال عن أهل الكفرة: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. مع ذلك أن هناك فرقة من الشافعين تشفع فيأذن الله لهم وتنفع شفاعتهم غيرهم. ومن السؤدد أن يكون الإنسان شفيعا، وقد أوتي هذا العلماء وأوتي هذا الشهداء والمؤمنون جملة. الحديث الصحيح شفع أن الله جل وعلا يقول: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. ففي الحديث وشفع المؤمنون يندرج فيه المجاهدون العلماء، حتى قال بعض أهل العلم أن الصديق يشفع لصديقه إذا كان في ذلكم الصديق صلاحا عظيما. ولهذا قال الله جل وعلا عن أهل معصيته: إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وارضاه: استكثروا من الأصدقاء الصلحاء فإنهم يشفعون يوم القيامة، فإن الله ذكر أهل معصيته فقال: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أيا كان الأمر، فإن هذا من السؤدد الذي يكون في عرصات يوم القيامة. العفو عن الناس في الدنيا ينال به الإنسان سؤددا عظيما يوم القيامة، تفريج الكربات ينال به المرء سؤددا عظيما يوم القيامة. هو من جعل القيامة بين عينيه والجنة نصب وجهه يوفق بإذن الله لأن يهدى إلى سواء السبيل. لكن من تغافل عن هذا وتجاهله وأعرض عن الله وذكره فقليل ما يفلح. صلى الله عليه وسلم.